حدث فيه خلل ينهار الإمام. واليوم الآخر يبدأ أنا عاوز أتركز لأني مش هنعيد كتير، لأن في بعضنا سمع الكلام اللي احنا قلناه فمش هنعيد كتير، فركز معايا وانت. اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. المؤمن يؤمن باليوم الآخر من خروج الروح إلى الجنة والنار بكل ما فيه. وهذه أيها الأحبة ميزة من مميزات الأمة الإسلامية، وهي الإيمان بكل ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا العالم غيبي، مليارات في العالم اليوم ينكرون البعث بعد الموت، مليارات تنكر البعث بعد الموت. وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وعند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه بعض الكفرة بعظام قد أحرقها ثم طحنها ثم ضراها في الهواء، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يستطيع أن يعيد هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ قال: نعم، يحييك ويميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. هذا أمر يجب الإيمان به. اليوم الآخر لابد أن تسبقه علامات، علامات الساعة الكبرى 10 علامات. الحديث عند الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: جلسنا يوما نتذاكر، أو طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر. الرسول طلع علينا واحنا قاعدين بندردش، فقال: ما تذاكرون؟ بتتكلموا في ايه؟ فقلنا: يا رسول الله، نتذاكر الساعة. فقال: إنها لم تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. في 10 علامات حيصدق القيام أو طلوع الساعة. قال: أما إنها لم تقوم حتى ترون قبلها 10 علامات. فذكر الدجال والدخان والداب وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم من السماء ويأجوج ومأجوج، وذكر 3 خصوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي رواية: من قعر عدن في اليمن، نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. بدل 10 علامات. أول علامة من علامات تغير العالم العلوي هي طلوع الشمس من مغربها. وأول علامة من علامات تغير العالم السفلي هي طلوع الدابة. والعلماء مختلفون في ترتيب الآيات أيها سيظهر أولا، لكن دعونا نتفق على مبدا أن العلامات إذا ظهرت علامة توالت باقي العلامات، يعني بمجرد ما تظهر علامة باقي العلامات تتوالى مباشرة. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه الألباني لشواهده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سل، يعني زي الأرض علامات يوم القيامة. الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. يعني مجرد ما تظهر علامة من علامات يوم القيامة تتولى باقي العلامات وتظهر كلها في وقت واحد. أول علامة ذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث هو ظهور الدجال. ما هو الدجال؟ وما طبيعته؟ وهل هو شخصية حقيقية؟ أم هو كناية عن ظهور الشر في الأرض؟ وهل اتفق العلماء على الدجال؟ وما هي علامات الدجال وما هي صفاته؟ وما هي علامة قرب ظهور الدجال؟ بعض العلماء أنكر ظهور الدجال، قال لك ما فيش شخصية اسمها الدجال، هذا كناية عن الشر. وهذا الرأي رأي مرجوح، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه شخصية وعلى أنه له جسد وبدن ووجه ويدين وقدمين. الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وصححه الألباني رحمه الله من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن الدجال لا يخرج، إن الدجال لا يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى يذهل الناس عن ذكره. ما حدش يجيب سيرة الدجال، وما حدش يعرف حاجة عن الدجال، ولا أحد يتكلم عن الدجال، ولا أحد يذكر خبر الدجال. إن الدجال لن يخرج حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. الدجال حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث أيها الأحبة في غاية الروعة، في غاية الروعة. وذكر لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم علامات الدجال وصفته. الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال. رسول طلع خطب، أثنى على الله وحمد ربه، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم، يعني أنا بحذركم الدجال، إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. يعني ما فيش ولا نبي ربنا بعث إلا وحذر أمته من الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، حتى سيدنا نوح حذر قومه، لكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. أنا هقول لكم على علامة من علامات الدجال لم يقلها نبي لقومه قط. إيه هي؟ قال: تعلموا، بالتشديد، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. شوف العلامة، النبي بيحضرنا لحد ايه؟ تعلموا انه اعور وان الله تبارك وتعالى ليس باعور. ده الاعجب من كده الحديث عند الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وابن ماجه في سننه من حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه وصححه الالباني رحمه الله لشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لم تكن فتنه قط منذ ذرأ الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال. يعني من يوم ربنا ما خلق الارض منذ ان خلق الله البسيطه الى ان تقوم الساعه لا توجد فتنه اعظم واخطر واشد فكا بالامه من فتنه الدجال. انه لم تكن فتنه منذ ذرأ الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال. وما بعث الله نبيا الا حذره قومه او الا حذر امته الدجال. وبعدين قال ايه؟ قال: وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهو خارج فيكم لا محال. يعني حيظهر في الامه دي وهو خارج فيكم لا محال. اسمع: فان يخرج وانا بين ظهرانيكم. سبحان الله، النبي متوقع خروج الدجال من 1400 سنه. بقول للصحابه: فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيت كل مسلم، يعني انا حلف فيكم امر. وان يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ان طبعا من بعدي يبقى كل واحد رجع يتولى امره بنفسه ويدافع عن نفسه ويتمسك بايمانه وبدينه وبعقيدته. والله خليفتي على كل مسلم. الصحابه رضي الله عنهم شغلوا بامر الدجال، كيف سيخرج الدجال؟ الدجال، والحديث في الصحيح عند الامام مسلم من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال بين الشام ومكه. وبعدين قال ايه؟ قال: يا عباد الله فاثبتوا. سيدنا النبي يقول للصحابة: يا عباد الله فاثبتوا، لأنها فتنة. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي، قالوا: يا رسول الله، كم المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض؟ هيقعد قد إيه؟ قال: 40 يوما. هيفضل في الأرض 40 يوم. قال: 40 يوما، يوما كسنة، أو اليوم طول سنة، طول 12 شهر، ويوم كجمعة، ويوم كشهر، عفوا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامه. وبعدين بقيت 37 يوم زي الأيام العادية دي. قال الصحابة: يا رسول الله، هذا اليوم الذي هو كسنة تكفينا فيه صلاة يوم. شوف الصحابة مشغولين بإيه؟ ولو اليوم اللي هو سنة ده تنفع فيه صلاة يوم؟ هنصلي فيه 5 فروض. قال: لا، اقدروا له قدرة. يعني إيه؟ احسبوها بقى في الساعة. كان بين الفرض والفرض 5 ساعات وصلوا، وبعدين 5 ساعات وهكذا. قال: لا، اقدروا له قدرة. قالوا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ هيمشي ازاي؟ لأن خلي بالك في الأربعين يوم دول مفيش قرية ولا مدينة ولا شبر على وجه الأرض وسيصل إليه الدجال في الأربعين يوم دول. حيطوف الأرض كلها مشارقها ومغاربها ما عدا مكة والمدينة. قالوا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض حيمشي إزاي؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شوف الشدة لما ينزل والهواء يدفعه بسرعة. قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم. يعد على جماعة فيقول لهم أنا ربكم. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت مباشرة. يأمر الشفتنة يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم المواشي والبغال والخيل والبغيث والبعير والإبل وكل فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأثمنه ضروعا وأمده خواص. يعني المواشي زيد والخيل زيد فتنة. ويأتي على القوم فيدعوهم فيلطون عليه قولا ما يؤمنوش به فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. شيء الذهب مرض يصبح ما يلاقوش. اللي عنده لما وزع مواشي يصبح ما يلاقيهاش تموت. ويأتي على القوم فيدعوهم فيلطون عليه قولا فيصبحون ممحلين ضعاف ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ويمر على الخرمة حتى الخراب يمر عليها فيقول لها أخرجي كنوزك. يعني تطلع الخير فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعني الأرض تطلع الخير اللي فيها الذهب والمجوهرات اللي فيها تطلع فتتبع تمشي وراه كيعاسيب النحل. يعني كقطعان النحل أو كمجموعات النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابه وماشي. كل ده في حديث الإمام مسلم من النواتب ما سمعها من رواية النواتب ما سمعها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابه فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية القوس. يعني قطعه السيف. ثم يقول له قم فيقوم. ثم يقبل ويتهلل وجهه ويضحك. سلام واحد يشوف المنظر ده فتنة. هذه فتنة. ولذلك النبي قال ايه والحديث الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ايام سوره فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هي دي الفتن. هي دي الفتن. ظهر الدجال يطوف الارض في اربعين يوما. النبي برضو حطلنا على ما نعرفه به الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين. عنده عين ممسوح بعين واحد. ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. شوف العلامة. مكتوب بين عينيه كافر. في رواية عند الإمام مسلم أن النبي تهجاه قال مكتوب بين عينيه كافر ثم قال كافر. تهجى الكلمة من الضعاف عشان خلي بالك اللي هيكفر واللي هينقلب على عقبه لا يلوم الا نفسه. النبي البيت كل حاجه. وفي روايه في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. المؤمن أول ما يشوفه يعرف. وفي رواية أخرى مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. في الناس أول ما تشوفه تعرف بمجرد ما يرى. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال والنبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه يومئذ رجلا لما يسمع بالدجال فيخرج إليه رجل فيتوجه ناحية الدجال فتتلقاه المسالح اللي هم جنود الدجال والدجال حيبقى معاه 70,000 يهودي من يهود أصفار حتى اليهود أعوان الدجال سبحان الله فتتلقاه المسالح الرجل طلع سمع عن الدجال عاوز يشوفه فتتلقاه المسالح يعني جنود الدجال فيقولون إلى أين تعمل رايح بين فيقول إلى هذا الذي ظهر على حسوك الرجل ده فيقولون أوما تؤمن بربنا أرغزوا مع الدجال أوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا الخفاء الله سبحانه وتعالى لا يخفى على أحد ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه عرجنا اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أوليس قد نهاكم ربكم بسمعة الدجال أوليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه مش ربكم اللي هو الدجال يعني حذركم ان انتم ما تقتلوش حد دونه فيأخذونه إلى الدجال أول ما يراه فيقول أيها الناس هذا المسيح الكذاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مؤمن على مباشرة أول ما جابه قال هذا المسيح الكذاب عنك العلم ورجل عاش على الإيمان عاش على الإيمان وأنت لابد تتحلى بالإيمان عشان تنجو من الفتن دي تبقى من الشغل اللي احنا شغالينه كل واحد يجمع من الحلال ومن الحرام المهم اللي يجمع ده مش إيمان ده بينه وبين الإيمان مراحل فإذا رآه الرجل قال أيها الناس هذا المسيح الكذاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي فيقول لا فيقول لا فيأمر به الدجال فيشبع ثم يقول خذوه فشدوه واربطوه للجنود بتوعه فيأخذونه فيوسع بطنه وظهره ضربا اللي هم أعوان الدجال ثم يدعوه فيقول له أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب قال صلى الله عليه وسلم فيؤمر به فيؤشر بالمنشار بالمنشار يعني روح جاي بالمنشار ويوضع في مفرق رأسه بنص رأسه فيؤشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين قدميه روح شك نصين خلي بالك الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم احنا مش بنضيع وقت احنا كنا عاوزين نستكمل من اول البعث مباشرة لكن ناس كتير ما سمعتش الكلام فاحنا نعتبر بنبني على كلام مش مفهوم فاحنا هنختصر الكلام في جمعتين او ثلاثة بكتير لان الكلام صحيح عشان مش واحد يطلع بره يقول لك الشيخ بيحكي لنا ألف ليلة وليلة طبعا دي جريمة تاني يقول لفظ زي ما دي جريمة لان الاحاديث صحيحة ومجرد السخرية من حديث خروج عن الإسلام وعن الدين لأنه أنكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبشر بالمئشار من مفرق رأسه إلى ما بين قدميه الغنوصين ثم يمشي بينهما ثم يدعوه فيستوي قائم ثم يقول له أو ما تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. سبحان الله، يقول الآن استيقنت أنك المسيح الدجال. بعد ما رفع مصيبه وأحيا يقول له أو ما تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول أيها الناس هذا المسيح الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذه الدجال ليذبحه عشان يذبحه، فيجعل ما بين رقبته وطرقوته من نحاس. الله عز وجل يحول المنطقة دي إلى نحاس فلا يستطيع ذبحه، فيمسك بيديه وقدميه فيقول الرجل أيها الناس إنه لم يقدر على أحد بعد، مش هيقدر يعمل كده مع أحد بعد، قصده يعني اثبتوا عن إيمان. فيأخذ بيديه ورجليه ثم يرمي به، فيظن الناس أنما ألقاه في جهنم وإنما ألقاه في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الراجل ده أعظم شهيد عند الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا شغلين نفسهم بالأمور دي. تخيل يا أخوة إن النبي يحذر الصحابة من الفتن دي من 1400 سنة، من 1400 سنة. الحديث عند الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. سيدة فاطمة بنت قيس تقول ماذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة جامعة. تقول فخرجنا فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فكنت في صفوف النساء مما يلي الرجال، يعني كنت في أول صف من صفوف النساء اللي ورا الرجال مباشرة. طبعا كان المسجد ما كانش دورين وثلاثة، كان المسجد دور واحد، الرجال الأول وبعد كده النساء. فهي بتقول أنا كنت في صفوف النساء مما يلي الرجال، يعني بعد الرجال. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وجعل يضحك بيتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني كل واحد يقعد مكانه، ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ عارفين أنا جعلتكم ليه؟ جمعتكم ليه؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال أما والله إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الدارين كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. تميم الدارين ذكر واحد كان نصراني من نصارى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حكى للنبي قصة فالنبي هيحكيها للصحابة. أنا عاوزك تركز معايا تركيز شديد. فقال ولكن تميما الدارين كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، ثم حدثني حديثا كنت حدثتكم مثله عن الدجال. حديث ما معناه يعني النبي يقول لهم، وبعدين تميم ده حكى لي حكاية أنا كنت حكيت لكم زيها عن الدجال قبل كده. حكى لي اللي هو تميم ده سيدنا تميم الداري ده، وخلي بالك دي منزلة عظيمة لسيدنا تميم إن النبي يروي عن تميم، خلي بالك دي منقبة ومنزلة لسيدنا تميم الداري إن النبي يروي عن سيدنا تميم. الصحابة روى عن النبي، لكن مع سيدنا تميم النبي هو اللي روى عن تميم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل العلماء على جواز رواية الأفضل عن المفضول. المهم سيدنا تميم حكى للنبي أنه خرج في سفينة بحرية، طلع في سفينة وكان معه 30 رجلا من لخم وجذام. لخم وجذام قبيلتين من العرب. بيقول سيدنا النبي انا طلعت في سفينه في البحر ومعايا 30 واحد من لخم وجذام. فلعب بنا الموج شهرا. يعني الهواء قاعد يلعب بنا في الميه والموج شهر. حتى ارفعنا الى جزيره عند الغروب. بعد شهر السفينه رست عند جزيره عند غروب الشمس. فنزلنا في اقربها. اقربها يقال اني اقرب السفينه ويقال اقرب الجزيره. المهم يقول فطبع علينا دابه اهلب. اهلب يعني شعرات كثير. فخرج علينا دابه اهلب كثيف الشعر لا يدرى ما قبله من دور. يعني مش عارفين وشه من ظهره من كثرة الشعر اللي عليه. يقول فقلنا لها ويلك ما انت؟ فقالت انا الجساسه. فقلنا وما الجساسه؟ قالت ايها الناس اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. ثم في واحد في الدير متشرف يشوف حد منه. يقول ففرقنا منها وجزعنا لما ذكرت لنا رجلا ان تكون شيطانا. ثم ذهبنا الى الدير فوجدنا فيه انسانا فوجدنا فيه رجلا كاعظم ما يكون خلقا. رجل ضخم شديد الضخام. فوجدنا فيه رجلا كأشد ما يكون خلقا معقودة يداه إلى عنق. يعني إيديه مربوطة بالرجل ما بين كعبيه إلى ركبتيه في الحديد. يعني إيديه مربوطة بثلاث الحديد من أول ركبته لحد كعبيه. فقلنا له ما أنت مين؟ فقال قد قبضتم على خبري. يعني إيه؟ انتم وصلتوني قد قبضتم على خبر فاخبروني من انتم. فقلنا نحن اناس من العرب ركبنا سفينه بحريه فلعب بنا الموج شهرا حتى ارفانا الى جزيرتك هذا. فخرج علينا دابه اهل كثيف الشعر لا يعرف قبله من دوره. فقلنا لها ويلك ما انت؟ فقالت انا الجساس. ثم قالت ايها الناس اعمدوا الى هذا الرجل في الدين. فجئنا. فقال لهم اسمع وركز. فقال لهم اخبروني عن نخل بيتان. بيتان دي مدينه من مدن فلسطين. فقال اخبروني عن نخل بيتان. فقلنا عن اي شانها تستخبر؟ تسال على ايه؟ فقال اسال عن نخل بيتان. بيتان هل ما زال يثمر؟ لسه بيطرع؟ فقلنا نعم. فقال اما انه يوشك ولا يثمر؟ خلاص جرب يبطل. ثم قال اخبروني عن بحيره طبريه. طبريه برضه في فلسطين. فقلنا عن اي شانها تستخبر؟ فقال هل بقي فيها ماء؟ لسه فيها ميه؟ فقلنا نعم بها ماء. فقال اما ان ماءها يوشك ان يجف. خلي بالك فعلا الماء بيقل. منسوب الماء بيقل كل سنه عن اللي قبلها. فقال اما ان ماءها يوشك ان يجف. ثم قال اخبروني عن عين زعر. فقلنا عن اي شانها تستخبر؟ فقال هل بقي في العين ماء؟ وهل يزرع اهلها من مائها؟ قلنا نعم. ثم قال فاخبروني عن نبي الاميين. ما فعل؟ قلنا خرج بسلام الرسول. فقلنا خرج وغادر مكه ونزل يثرب. فقال ما فعل مع العرب؟ عمل معهم ايه؟ فقلنا قاتله العرب وقاتل العرب. فقال ما صنع؟ قال قالوا ظهر على من دونه من العرب. فقال او قد فعل حقيقي ظهر وقاتل العرب وظهر عليهم؟ قالوا نعم. قال لهم ان يتبعوا. الافضل ليهم ان هم كانوا يتبعوه. ثم قال اما اني مخبركم عن نفسي. ثم قال انا المسيح الدجال وانه يوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج. فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة. مش هسيب ولا بلد الا وانزلت في 40 ليلة. الا مكة والمدينة فهما محرمتان علي كلتاهما. محرمين عليهم وينزلوا. فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما اردت ان ادخل احداهما استقبلني ملك بيده السيف صرطا. وان على نقبهما على حدودهم ملائكة يحرسونهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمة تنقل الحديث بالحرف. ثم ضرب النبي بمخفرته في المنبر يعني بالعصايه اللي معاه في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة اللي يقصدها الدجال يعني. ثم قال هل كنت حدثتكم قبل ذلك مثل هذا الحديث؟ قالوا نعم. قال فإنه قد أعجبني حديث تميم الداري فأردت أن أذكره لكم. الدجال أعظم فتنة خلقها الله عز وجل لم يصمد فيها إلا المؤمن. كيف يكون المخرج؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم فمن رآه أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف نمرة 10 آيات. وذلك حديث آخر أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كفاه الله فتنة الدجال أو نجاه الله من فتنة الدجال. ولذلك الإخوة كان صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد الانتهاء من التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. خيال النبي صلى الله عليه وسلم منذ قرون يتعوذ بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. كيف سينتهي أمر الدجال وكيف ستكون نهايته ومن الذي سيخلص الأمة منه؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة القادمة إن شاء الله. نفس اللي حضرت الكلام ده معانا قبل كده أنا بس مرجوه من هما ما يملوش إن شاء الله دخلنا فيها 10 خطب. نحن نشتهي إن إحنا نختمها في 3 خطب على اعتبار إن نلتحق بالحديث بعد كده بس عشان يبقى فيه تواصل. لأن بعض الإخوة طلبوا قال لك إحنا ما سمعناش ومش هنستوعب وهو ده أمر واقع. فإحنا إن شاء الله هنختصر الأمر بقي فيه خطبتين إن شاء الله بكتير ونلتهي منه بعد كده نستأنس الحديث. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا ترعنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم خذنا ووصينا إليك أفضل الكرام عليك اللهم املأ بيوتنا هدى وتقى وعفافا وغنى اللهم املأ بيوتنا هدى وتقى وعفافا وغنى اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير لأنفسنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير لأنفسنا. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انتقم من كل من يعادي المسلمين. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الأرض منهم أحدا. اللهم عليك باليهود والأمريكان فإنهم لا يعجزون. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. فتذكرون ما أقول لكم وفوض أمري إلى الله، إن الله غفور بالعباد. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.